بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال عمرو بن كلثوم: حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. قوله هدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. هدي الناس، الإعراب، معرفة الإعراب دي قبل شرح المفردات. هذا قوله هدي الناس، هدي هذه اللفظة مصدر في الأمر، إلا أنه صغر هذا المصدر فصار هدي، والأصل حدوى، والحدوى يطلق على الغاية من معانيه الغاية، والعرب تستعمل اللفظ هذه هكذا فيقولون هدي الناس ويقصدون به غاية الناس، غاية الناس أو واحد الناس. فقول هدي الناس أي نحن مبتدا، هدي الناس واحد الناس لا مثيل لنا، أي نحن واحد الناس نحدوه ونكون غاية لهم. نحن هدي الناس كلهم جميعا، كلهم هذا توكيد للناس، ها كما هو معروف، وجميعا هذا حال يفيد التوكيد، حال يفيد التوكيد، أي نحن واحد الناس كلهم جميعا، لا أحد مثلنا، لا أحد مثلنا، لا أحد مثلنا، ليس مثلنا، لا أحد مثلنا في أي شيء. هدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنينا عن بنيهم، مقارعة بنينا بنيهم عن بنينا. مقارعة هذا مصدر لا شك منصوب، إما أن يكون منصوبا على الحالية، هذا وجه، لأن المصدر المنكر حالا يقع بكثرة كبغتة في دون طلع، وإما أن يكون مفعولا مطلقا بفعل محذوف، وهذان الإعرابان أو غير هذين الأعاريب يستقيم إذا عرفنا معنى اللفظ أيضا، لأن الإعراب تحت المعنى. مقارعة، المقارعة قرعه، قارع هذا يدل على الدق للشيء بقوة، قرع الدق والضرب للشيء بقوة بشيء ثقيل، أو المهم تدق شيئا بشيء. إذا فإذا قلت مقارعة أي دقا للدفع، كما هنا رأيت للدفع، هذه المقارعة والمدافعة لأي شيء مقارعة إيش؟ بنيهم، أي بني الناس عن بنينا، أي ندافع ونخاطر، نخاطر بمقارعة بنيهم عن بنينا، لا نرضى إذا نزلت النازلة، هذه النازلة تكون علينا وعليهم أو علينا مثلا منهم مثلا، فإننا نقارع بنيهم عن بنينا، ندفعهم ونضربهم. وهؤلاء الضرب البنين فقط لهؤلاء الأعداء يريد أن يخاطر بسبب بنينا أو نخاطر بسبب بنيهم الذين هم يدافعون عنهم أيضا، فندافع عن بنينا مثال مدافعة هم عن بنيهم. لأن العرب في ذلك الوقت كان إذا نزلت حرب أو جاءت نازلة مثل همة فإذا يأتون الحي وتقولهم جميعا مع كذا ويأثرونهم. إذن فهذا الأثر على من يقع عليهم وعلى الأبناء والأزواج، وهؤلاء الأولاد والأزواج لهم يحافظون على المحافظة. ولذلك مقارعة بنيهم عن بنينا أي ندافع بنينا، ندافع عن بنينا، ندافع بنيهم عن بنينا أي ندافعهم هم مع بنيهم عن بنينا، هذا هو المراد. نعم. قال: فأما يوم خشيتنا عليهم فنصبح غارة متلببين. أي يفصل أو يوضح ما تقدم هذه المقارعة كيف يكون، كيف تكون. قال: فأما يوم خشيتنا عليهم، فأما يوم خشيتنا عليهم فنصبح غارة متلببين. فأما يوم خشيتنا عليهم، شوف على بنينا مع نسائهم، لكن فوى كشفا عن ذكر النساء، لكن هم فيه، هن فيه مع البنين، هن مع البنين لا شك. فقال: فأما يوم خشيتنا عليهم أي على بنينا، إذا خشينا، الخشية هنا استؤمن بمعنى الخوف الذي فيه قوة تعمل أمر منكم، الخشية هذا هنا. فأما يوم خشيتنا عليهم من الأعداء، ماذا نفعل؟ فأما يوم خشيتنا عليهم فنصبح، نصبح إذا خشينا عليهم، إذا خشينا على أن هناك من سيأتينا من الأحياء الأخرى الأعداء يريدون محاربتنا، فنصبح غارة متلببين أي متحزنين متشمرين في هذه الغارة. والغارة يطلق المعاني، لكن هنا غارة على وزن فعلة، وأصله إغارة، والإغارة شن الحرب على الغير، أغار عليهم إغار. إذا فيقصد الغارة هنا الحرب أو نشر الحرب، نستعد نصبح نحن نحاربهم ونحن متحزمون متشمرون بنشر الغارة عليهم، فنصبح غارة متلبدين على الأعداء. نعم. أحسن الله إليكم. في رواية قال: فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا. نعم، عصبا، عصبا لمعصيب مثلا أي يربط بعضها البعض مترابطة، وثبينا أي ثابتين أو جماعات، ليس ثابتين جماعات، جماعات متفرقة، جماعة تتفرق. نعم. قال: وأما يوم لا نخشى عليهم فنصبح في مجالسنا ثبينا. نعم. وأما يوم لا نخشى عليهم عيال البنين مع ايش مع النساء هؤلاء، واما يوم لا نخشى عليهم لا نخاف من مجيء عدو. ها ماذا نفعل؟ فنصبح ايش في مجالسنا تبينا، فنصبح في مجالسنا تبينا. نصبح هنا بمعنى نصير، لان اصبح وكذلك كان تأتي بمعنى صار حسب المقام نصير. نعم اذا قلت نصبح على انه دخل في الصباح وهو من اخوات كان، فالمعنى يستقيم ايضا. نصبح في الصباح في مجالسنا، اي نجلس. هذه المجالس هي مجالس الخمر وغير الخمر. في مجالسنا سبينا، جمع صبة، والصبة في ايش؟ الجماعات، تجدهم في يجلسون في مجالسهم هكذا يجتمعون. وهذا من نفسية العرب ايضا، يجتمعون، يكون لهم محل يجتمعون فيه. يوجد تلعب كلها تتغير فقط الأحوال، وإلى يوم انتهى التلعب يجتمعون محل الاجتماع. هذا هو المجلس محل الجلوس، وهذا المجلس قد يكون مجلس خمر أو مجلس غيره، لكن عممه هنا. ولعل هذا هو الغالب، أن لا يكون المجلس مجلس خمر في مثل هذه الحالة، وقد يكون مجلس خمر مكان الجلوس للخمر للاجتماع. لو كان إذا وجدت حرب ما يمكن تجلس الخمر ولا على غير الخمر، كما تقدم لابد من التلبب أي التشمر والتحزن للحرب. نعم. قال برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونة. إيش عايز؟ برأس من بني جشم بن بكر. هو جشمي ولا جشما؟ هو عند ابن عمبار جشما. جشم بن بكر. نعم نعم نعم صحيح. على أنه ممنوع من الصرف، على أنه ممنوع من الصرف للعالمية وكذا. إذا كسر به القبيلة للعالمية، ما لا نقول العالمية والعدل مثل عمر. نعم صحيح، للعالمية والعدل جاشم جشم وعادل. نعم صحيح صحيح. إيش قال عيد البيت؟ قال برأس من بني جشم بن بكر. برأس من بني جشم بن بكر، أي الرأس هنا يطلق على رأس القبيلة، وقد يطلق على الجيش والحي، ولعل هذا المراد هنا. برأس أي بجيش عظيم، هذا المراد حسب المقام. وإذا استعمل بالعرب الرأس في مثل هذا في معنى الجيش العظيم، وهو المناسب هنا، أو لرئيس القبيلة، وليس مقصودا هنا. يقصد به جيشا عظيما برأس إيش؟ من بني جيش من بني، أي جيش عظيم من بني جشم بن بكر. جشم بن بكر هذه اسم القبيلة. نعم. قال ندق به السهولة والحزونة، ندق بهذا الرأس أي بهذا الجيش العظيم السهولة ما لان من الأصل. والسهولة في الأصل مصدر، وهذا دليل على أن العربة قد تطلق المصدر على الذات، وتقدمت الإشارة إلى هذا، أي على شيء يملأ حجم الفراغ. فأطلق السهولة ومصدر اسم حدث على المكان الذي هو الأرض، اللي هي الأرض اللينة، فالسهولة ما لان من الأرض. وإيش هو؟ حزونة. والحزونة، الحزون جمع حزن، والحزن والحزن ما غلظ من الأرض ضد السهولة. نعم. قال بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيدكم فيها قطيما. يقول إيش؟ بأي مشيئة عمرو بن هندين. عمرو بن هندين. عمرو بن هندين. أي يا عمرو بن هندين. بأي مشيئة عمرو بن هند أي عمرو بن هند. إلا أنه فتح عمرو وحقه الأول في الإعراب أن يضم لأنه منادى مفرد علم والمفرد العلم إذا نودي علم يرفع به في محل نفسه فكان الأصل له في الإعراب أن يقال بأي مشيئة عمرو بن هند عمرو بن هند وعندئذ ابن هذا ليس لك فيه إلا النصر ليس لك فيه إلا النصر وأما عمرو فلك فيه وجهان الوجه الأول هو بناء الضم وإن شئت أتبعه لما بعده من النعت فالنصب هن عمر فالنصب عمر على الاتباع لنعته على العكس ها أين النعت؟ عطف بيان أو البدل؟ لا هذا نعت ابن إيش قال؟ عمر ابن هندي ابن هندي ابن هذا هو النعت هذا وحده فقط أضيف إلى إلهي ماذا نقول أنه عطف بيان أو بدل؟ لا أعرفه بفك الكلمات ابن هذا نعت ليش؟ لعمر وإن كان غير مشتق لكن يؤول بالمشتق يصف بأنه ابن هند ها أنت الآن إذا جعلته عطف بيان أو كذا هذا تكون قد جعلت المضاف والمضاف إليه معا يكون عطف بيان لأنه ابن فقط لا يمكن يكون عطف بيان لعمر لأن عمر هذا كل بها المعرفة الذي إذا أضفته إلى ذن يكون قويا في التعريف إذا فيكون عطف بيان عندئذ يبين عمر هذا هذا وجه لكن أعرفه أعرف ابن نعتا يعني مفك عن هندي فعلى هذا إلا فعلى هذا تتبع عمرو وهو في الأصل هو المنعوت أتبعت المنعوت للنعت وهذا معروف للعلماء في العربية عمرو بن هند ايش قال بأي مشيئة عمرو بن هند نكون بأي مشيئة عمرو بن هند هاي بأي تقدير او بأي إرادة ها عمرو بن هند نكون لقيدكم فيها قطينا نكون قطينا والقطين هو سكان المنزل أو البلد أو كذا القطين اسم جمع ها اسم جمع بمعنى سكان لأن المادة تدل على السكون والنزول تقول قطن ها قطن بالمكان أي سكن به وأقام به فالقطين اسم جمع أي السكان للبلد أي السكان للمنزل أو للبلد خف القطين كما قال هذا التغليبي الآخر لكن في عقل الإسلام في عقل بعد مجد الإسلام في عقل بني أمية هذا الأخطل تغليبي لكنه بقي على مصر عربي بالتنمية هذا الرجل كان هو الذي هو قال خف القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجت نوى في صرتها ريروا فقال القطين خف القطين أي أنا تحركوا وأسرعوا في الذهاب إذن فهنا بأي مشيئة عمرو بن الهند نكون إيش لقيدكم إيش قطينا أي ساكنين خدما، هذا معنى كذا. وإلى القطين في الأصل ساكن، لكن نلفظ به نكون هادئين ساكنين لخدما لقيدكم. والقيد في لغة العرب يطلق على الملك، وبعض أهل اللغة يقول إن القيل هو الملك الأصغر من ملوك اليمن، وبعضهم يقول القيل هو رئيس وزراء الملك. ها عندكم الآن موجود، وهذا رئيس الوزراء، لا بد من هذا الحكم هكذا. إذن فالقيل يطلق الملك، هو الملك على كل حال. لقيلكم، لأن الموجود في زمنه هو الملك. كما تعرفون كان عندهم الملك، الحاكم يكون ملكا، ثم من بعد تحته من يعينونه من الوزراء موجودون لكل حال. والملك ذكر في القرآن، لأن فهذا كما يقال الآن نظام قديم في الجاهلية. كيف نكون لخيركم بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لخيركم فيها قطينا؟ نعم، في رواية قال بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لخلفكم فيها قطينا. لخلفكم، عند خلف ولا خلفكم بالخاء ولا ايش؟ والله الخلف هنا معناه ضد القيل، اي لرذالكم، النازلين منكم، من ليس كبارا من ليس كبارا في البلد وهكذا، هذا المراد بالخلف هنا. نعم، قال بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدارينا. نعم، يقول وإيش بأي مشيئة أيضا يا عمرو بن هند إيش تطيع بنا الوشاة وتزدارينا. تطيع بنا الوشاة، والوشاة جمع واشي، والواشي هو الذي ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، وهذا كالنمام ينقل يضرب رؤوس الناس بعضها ببعض فتقوم الحروب. شفت هذه الحروب؟ يبدأ من الكلام أولا، ينقل هذا الكلام من هناك إلى هناك. الآن الحرب لا استغفر الله، الإعلانات هذه الوسائل الإعلام مش كثيرة يبيعوا كذا، فعايز من هذه الإذاعة والنقل الكلام، نقل كلام من فلان أو من جماعة إلى جماعة أخرى، الجماعة الأخرى يسيئها هذا الكلام، فهو إذا ما في يسكت حاكم حرك تحرك الأسباب للحروب. إذا فيقول الرجل هنا بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة، أي تتبع كلام الوشاة. فأظن كثير أي تأخذ كلام الوشاة، وإذا أخذ الإنسان كلام الواشي فإنه سيكره محبيه، لأن الواشي يفرق بين الأحبة. فلا تقبل كلام الواشي، إذا جاء بي تقول لا لا ما أقبل هذا، رد عليه حتى تصف عليه أنت بنفسك أو كذا، يبحث نفسك معك، هذا أحسن من تقبل كلام الناس هكذا فإنهم يفسدون. ولذلك يقول القائل ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حظ موته فداليا، لأنه شغال استغفر الله حب هذا أفضل ما يفترس هذا شغله، ينقل الكلام من هنا إلى هناك وهكذا. يقول بعضهم بثينة الزميلة إن لا إن لزمته على كثرة الواشين خير معون. هذا رجل ينصح أو يوصي محبوبته بثينة يقول ما تقبل الكلام الناسية الزميلة إن لا إن لزمته على كثرة الواشين خير معون. أما إذا كنت تقبل الكلام من الناس هي كل من جاء يتكلم عني ويقول فلان كذا وكذا وتقبل لا فتفعل هذا. إذا فالمشاكل يفرقون بين المحبوبين. فهنا هكذا بأي مشيئة عمر بن هند تطيع بين المشاة وتزدرينا. ها تزدرينا أي تحتقرنا تحتقرنا لأن المشاة ينقلون الكلام بأمور كثيرة تؤدي أمور النميمة هذه أو الوشاة هذه تفضي إلى أمور كثيرة منها أن يزدري من نقل الكلام أن يزدري محبوبه أي يحتقره. وعمر بن هند وأمر بن كلثوم لا يحب هذا. وتزدرينا أي تحتقرنا بكلام الوشاة. نعم شاء الله عليكم أبدأ في قوله تطيع بنا الوشاة تكون بمعنى فيه تطيع بنا الوشاة تطيع بنا الوشاة السياق لا لا المعنى من السياق لا يمنعه. وإلا الأصل في تطيع أنه إيش يتعدى بنفسه تطيع لا تطيع الوشاة بنا فينا. إذن فتطيع يتعدى لمفعولين المفعول الأول بنفسه والمفعول الثاني بواسطة الحرف الجار وهذا صحيح. إذن ففي على كل حال فالباء هنا بمعنى في تطيع بنا الوشاة لأنه لو جاء بالشي هنا وقال تطيع فينا لن كثر البيت الظاهر. فقال بنا والباء كما سبق أن قلت لك ولغيرك له من المعاني في العربية ما يبلغ 14 معنى أشار إليه ابن هشام في مغني اللبيب عن كتب الأعاريف فرجع إليها. إذن فعلى كل هذا السياق يفيدنا بأن الباء هنا بمعنى تطيع الوشاة فينا. وما هذه الظرفية اللي في هنا إذا قلنا إلى أن الباب نفسي ما هذه الظرفية تطيع الوشاة فينا وما نفسي على كل هذا الباب. لكن هذه الظرفية قد ينظر فيه ينظر فيها ما نوعه لأن الظرفية قد تكون معنوية وقد تكون محسوسة. فلعل الظرفية هنا معنوية تطيع الوشاة فينا أي في أمرنا في الكلام علينا ما أشبه ذلك. نعم جزاكم الله خير أحسن الله عليك وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. شيخ ألم يفهم الوشوشة؟